لله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمن حضر معنا أو غاب عنا والمسلمين. قال المصنف أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله في مصنفه العقيدة الواسطية: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن الإيمان بالله. قوله ومن الإيمان، قلنا لكم فيما سبق، من تبعيضية، أي بعض الإيمان بالله عز وجل، لأن الإيمان بالله عز وجل يشمل الإيمان بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته ووجوده. والمصنف يتحدث عن قضية معينة، وهي مسألة الأسماء والصفات في ذلك. قال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز. نعم، وقال: ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف نفسه في كتابه. ونقول وصف الله عز وجل لنفسه في كتابه يأتي على ثلاثة أنواع. النوع الأول التصريح بالأسماء والصفات. النوع الثاني التصريح بالصفة. النوع الثالث الفعل لله عز وجل، التصريح بالفعل. مثال ذلك الرحمن الرحيم، أسماء لله عز وجل، يؤخذ منها صفة الرحمة. ثانيا قوله تعالى: ثم استوى على العرش، وقوله تعالى في ذكر صفات الله عز وجل: بل يداه مبسوطتان، يؤخذ منه صفة اليد لأنها جاءت مصرحة. النوع الثالث الفعل: وجاء ربك، نأخذ منه صفة المجيء لله عز وجل. وقوله تعالى: ويبقى وجه ربك، هذه الآية جمعت الأنواع الثلاثة: الفعل والتصريح بالصفة، وكذلك التصريح بالاسم. نعم. وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، وما وصفه به محمد صلى الله عليه وسلم، نقول أيضا وصف النبي صلى الله عليه وسلم لربه يأتي على ثلاثة أنواع. يأتي من قوله صلى الله عليه وسلم، ويأتي من فعله، ويأتي من إقراره. إما بالتصريح بالاسم، أو التصريح بالصفة، أو الفعل لله عز وجل. مثال الاسم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء. ومثله التصريح بالاسم: سبوح قدوس. والتصريح بالصفة قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلتا يديه يمين. والتصريح بالفعل قول النبي صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا. وعلى ذلك نقول أن الصفات الواردة في الكتاب والسنة جاءت عن الله وعن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصفات المتعددة. نعم. من غير تحريف ولا تعطيل. وقوله من غير تحريف، التحريف هو الإمالة، والتحريف نقول على نوعين: النوع الأول التحريف اللفظي، وذلك بزيادة حرف أو نقصانه أو تغيير حركة إعرابية، كقولهم مثلا عند قوله تعالى: وكلم الله موسى، قالوا: وكلم الله موسى، فغيروا الحركة الإعرابية. النوع الثاني التحريف المعنوي، وهو أن يأتي إلى المعنى الصحيح فيستبدله بمعنى فاسد. مثال: اليد لله عز وجل، قالوا عنها هي بمعنى النعمة أو القدرة أو غير ذلك. وحكم التحريف، نقول التحريف يأتي على أنواع. النوع الأول يكون كفر أكبر، وذلك كتحريف الفلاسفة لأمور الشرع، فمثلا يقولون الشرع له باطن وظاهر، ويقولون مثلا الصلاة أو الزكاة ومثل ذلك الحج له معنى لعامة الناس وله باطن لخاصة الناس، فيأتون إلى أمور الشرع فيفسرونها بما يريدون، فهذا نقول أنه كفر أكبر مخرج من الملة. النوع الثاني ما يكون فسقا، وهو كتفسير الأشاعرة للصفات. النوع الثالث أن يكون محرفا، أن يكون محرما، كمن يقلد غيره من أئمة أهل الكلام. النوع الرابع أن يكون لا إثم عليه لمن اجتهد مع سلامة نية فحرف بغير قصد. النوع الخامس أن يكون جائز إذا دل الدليل عليه، كما فسر ابن عباس رحمه الله تعالى ورضي الله عنه النسيان لله عز وجل بمعنى الترك، وفسر ذلك بقوله في كتاب: لا يضل ربي ولا ينسى، وفسر ذلك بالترك. كل ذلك، كل هذه الأنواع نقول أنها واردة في التحريف. نعم. ولا تعطيل، قال: ولا تحريف، ثم قال: ولا تعطيل. التعطيل هو بمعنى التخلية، والتعطيل هو بمعنى تخلية الصفات أو تخلية الأسماء، وهو كما قلنا لكم فيما سبق الناس فيه أنواع، منهم من يعطل تعطيلا كاملا لجميع الأسماء والصفات كالجهمية، ومنهم من يعطل الأسماء، يعطل الصفات دون الأسماء كالمعتزلة، ومنهم من يعطل جزء من الصفات ويعتقد في بقية الأسماء والصفات، وإن كان هذا الاعتقاد مخالف أيضا كالأشاعرة ومن قال بقولهم كالكلابية وكذلك الماتريدية. نعم. ولا تكييف. نعم. والتكييف هو بمعنى، التكييف هو بمعنى تعيين كن الصفة، تعيين كن الصفة. كيف؟ أي بمعنى حينما أقول مثلا: جلست متربعا. قوله متربعا هذه ماذا تسمى؟ كيف، كيفية، كيفية الجلوس متربعا. فإذا قرنتها بغيرها، يعني شبهت هذا الجلوس بجلوس فلان، انتقل التكييف إلى التمثيل. حينما تقول: جلست مثل جلوس فلان، فإننا نقول أن هذا يعتبر تمثيل. نعم. ولا تمثيل. نعم. والتمثيل هو تشبيه الذات بالذات أو الصفات بالصفات، مثال ذلك كأن يقول يد فلان كيد فلان، أو علم فلان كعلم فلان. أهل السنة والجماعة يقولون لا يجوز تمثيل ذات الله بذات المخلوقين ولا صفاته. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا التمثيل قلنا لكم أن أول من مثلهم اليهود، ثم انتقل إلى الرافضة، وأول من قال به هو هشام بن الحكم وهشام بن سالم، وكذلك داود الجواربي، هم الذين نشروه بين الناس، وهو مخالف لقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طيب، هذه المسائل الأربع، وهي من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف. طيب، كيف ننزلها عن النصوص؟ نقول التحريف يكون بماذا؟ يكون في النصوص الشرعية، والتعطيل يكون في الاعتقاد، والتمثيل والتكييف يكون بمشابه وملاصق لهذه الأسماء والصفات حينما نشبه بها غير الله عز وجل. نعم. بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقوله بل يؤمنون هذا للإضراب، أي أن اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم يؤمنون بالصفات على ظاهرها، فيقولون نثبت هذه الصفات، اليد والقدم والعلم والنزول وغير ذلك من الصفات، سواء كانت الصفات الذاتية أو الفعلية، المتواترة أو الأحاد، كل ذلك الباب واحد، يقولون نثبت هذه الصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. ثم قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية من أعظم الآيات في باب الأسماء والصفات، بل يصح أن نقول بأن هذه الآية هي أم الصفات، لأن مرجع باب الصفات إلى هذه الآية. وقوله ليس كمثله شيء، الكاف هنا اختلف العلماء فيها على أقوال. القول الأول قالوا بأن الكاف زائدة، أي زائدة إعرابا، والمقصود بذلك تأكيد المعنى، فمعنى الآية ليس مثله شيء. ومنهم من قال بل الكاف زائدة، بل الكاف أصلية والزائد مثل، فيكون المعنى ليس كشيء أو ليس كهو شيء. القول الثالث قالوا بأنهما أصليتان، الكاف والمثل، فيكون المعنى ليس كصفته شيء. وعلى كل نقول أن الأظهر والأقرب أن نقول أن الكاف الأولى صلة، وهي بمعنى زائدة، ولكن تأدبا مع القرآن نقول صلة، والمقصود بذلك تأكيد نفي المعنى، تأكيد نفي المعنى في ذلك. نعم. فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه. فلا ينفون عنه ما وصف بنفسه، لماذا؟ نقول لأن هذه الأسماء والصفات أضيفت إلى الله عز وجل، فلا يجوز لأحد أن ينفيها، لأن الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، وهو الذي أثبتها لنفسه، فلا يجوز لأحد أن ينفي هذه الصفات ولا هذه الأسماء عنه سبحانه وتعالى. ولا يحرفون الكلمة عن مواضعه. نعم. ولا يلحدون في أسماء الله وآياته. نعم. وقوله ولا يلحدون، الإلحاد وبمعنى الإمالة، والإلحاد يأتي على أنواع. النوع الأول الإلحاد في الأسماء والصفات، ويكون هذا أيضا له صور. الأولى أن يلحد فيها بالنفي، ينفيها عن الله عز وجل، سواء الأسماء أو الصفات. ثانيا تحريف هذه الأسماء أو الصفات، سواء كان تحريف معنوي أو تحريف لفظي. ثالثا أن يسمي الله عز وجل بأسماء لم ترد. رابعا أن يشتق من أسماء الله عز وجل أسماء للمعبودات كالأصنام وغيره. هذا كله نقول أنه إلحاد في أسماء الله وصفاته. النوع الثاني ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى الإلحاد في آياته، والآيات نقول أنها على قسمين: آيات شرعية كالقرآن الكريم، والإلحاد فيه يكون بأولا عدم الإيمان به، ثانيا يكون أيضا تحريف الكتاب أو تحريف معانيه أو عدم نسبته إلى الله كمن يقول بأن القرآن كلام البشر أو عدم العمل به، كل ذلك نقول أنه من الإلحاد. والإلحاد أيضا في الآيات الكونية كالسماء والأرض والجبال وغير ذلك، ويكون الإلحاد فيها بعدم نسبتها إلى الله عز وجل، وأيضا السخرية منها كمن يسخر من وجود الأجواء الباردة في بلاد أو الأجواء الحارة في بعض البلدان أو يسخر من وجود بعض الجبال أو لذلك، فنقول أن هذا كله إلحاد في آيات الله الكونية. نعم. ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه. نعم، ولا يكيفون، التكيف هو تعيين كن الصفة، وأيضا ولا يمثلون أي ولا يشبهون صفات الله بصفات خلقه. لأنه سبحانه لا سمي له. نعم، والعلة في ذلك أي العلة لماذا لا نحرف ولا نمثل ولا نكيف؟ لأنه لا سمي له أي لا مسامي له، أي لا يشابه أحد لا في أسمائه ولا صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى. نعم، والدليل على ذلك قوله تعالى: هل تعلم له سميا. نعم. ولا كفؤ له. ولا كفؤ له أي ولا مثيل له، والدليل قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. ولا ند له. وأيضا لا ند له أي بمعنى لا مثيل له، فلا تجعلوا لله أندادا. نعم. ولا يقاس بخلقه سبحانه. نعم. وتعالى. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة القياس وقال: ولا يقاس. القياس منفي عن الله عز وجل، ولكن هل كل قياس منفي عن الله عز وجل؟ نقول القياس على ثلاثة أنواع. النوع الأول قياس الفقهاء، وهو المسمى بقياس التمثيل، وهو إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة بينهما، فهذا منفي عن الله عز وجل كما في قوله: ليس كمثله شيء. النوع الثاني قياس الشمول، وهو الذي يتكلم عن أهل المنطق، وهذا أيضا منفي عن الله عز وجل، وذلك أنهم إذا أرادوا أن يتكلموا عن هذه القضية جعلوا قضية تسمى بالقضية الصغرى والكبرى، ثم بعد ذلك قضية ثالثة وهي النتيجة، فيقيسون الأول على الثاني وتكون النتيجة. مثال ذلك يقولون مثلا في القضية الأولى كل إنسان حيوان. ثم بعد ذلك في القضية الثانية كل حيوان جسم، فيكون النتيجة كل إنسان جسم، فنقول أن هذا أيضا منفي حق الله عز وجل ولا يجوز لأحد أن يتعامل به. النوع الثالث قياس الأولى، وهو كل صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله أولى بها، لأنه هو الذي أوجد الكمال. مثال ذلك العلم والسلطان والقدرة، فالله أولى بهذه الصفات. قد يقول قائل الأكل كمال بالنسبة للإنسان، نقول هو كمال بالنسبة للإنسان ولكنه نقص في حق الخالق، لذلك قلنا لكم ماذا في ضابطه؟ كل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه فالله أولى به. نعم. فإنه أعلم بنفسه وبغيره. نعم، فإنه سبحانه وتعالى أعلم بنفسه، فلذلك ما ثبت لله عز وجل نؤمن به، لأنه أعلم بنفسه من غيره سبحانه وتعالى، فهو عالم الغيب والشهادة، كما قال تعالى تعلم في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. نعم. وأصدق قيل أي أن قول الله عز وجل أصدق الأقوال، وكذلك أحسن حديثا. لماذا قول الله عز وجل أصدقه وهو أحسن الحديث؟ نقول لأن كلام الله عز وجل لا يصدر إلا عن علم تام. ثانيا أن علم الله عز وجل لا كلام الله عز وجل لا يصدر إلا عن علم تام. ثانيا نقول أنها صدق في الأخبار. ثالثا لا تكون إلا عن فصاحة وبيان، لذلك كلام الله عز وجل هو أصدق الأقوال وحديثه أحسن الحديث. نعم. وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون. نعم، ثم رسله صادقون مصدوقون، وفي بعض النسخ مصدقون، وقوله ثم رسله صادقون مصدوقون أي بمعنى أنهم يصدقون من الخلق، أو مصدقون أي بمعنى أن الله عز وجل يصدقهم على أقوالهم وأفعالهم وما يأتون به من وحي. نعم. بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. نعم، والقول على الله عز وجل يعد من كبائر الذنوب. نعم. ولهذا قال سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعم. وقوله والحمد لله رب العالمين، نقول الحمد هو المدح، ولكنه أبلغ من التعبير بالمدح. لماذا؟ لأنه ثناء على الأفعال الجميلة مقرون بالتعظيم، فنقول الحمد لله، وهذا أي لفظ الحمد لله، نقول أنه من الوصف الأكمل لله عز وجل، لأن صفات الله عز وجل منها ما يكون تفصيل، كأن تأتي صفة معينة كصفة اليد أو غير ذلك، وأحيانا يأتي ثناء كامل في ذلك وصف عام كالحمد لله رب العالمين، وكذلك وله المثل الأعلى وغير ذلك من الآيات كما سيأتي. نعم. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. نعم. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى مسألة مهمة، وهي قوله وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهذه تحتاج شيء من التفصيل، فلذلك لابد أن ننتبه لها. قول المصنف رحمه الله تعالى: وهو قد جمع فيما وصف به وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، أي أن صفات الله عز وجل دائرة بين النفي والإثبات، وهذا أمر معلوم لكل إنسان، ولكن هنا فيه إشكال، وهو قوله قد جمع فيما وصف وسمى. هل أسماء الله عز وجل منها مثبت ومنها منفي، أو النفي والإثبات يعود على قضية الصفات؟ واضح الإشكال أو ليس بواضح؟ واضح؟ واضح؟ ليس بواضح. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. قوله بين النفي والإثبات، هذه تعود على الأسماء أو تعود على الصفات أو تعود عليهما جميعا؟ الأصل أنها للصفات، ولكن ظاهر كلام المصنف أنها لهما. طيب، ما هو الجواب؟ نقول الجواب سهل، نقول الأصل في صفات الله عز وجل، الأصل في أسماء الله عز وجل أنها مثبتة ليست منفية، ولكن من أسماء الله عز وجل ما يكون ماذا؟ مثبت ولكن معناه منفي. كيف مثبت ولكن معناه منفي؟ الله عز وجل قال أنت أو قال الله عز وجل هو الأول، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنت الأول فليس قبلك شيء وليس بعدك شيء. قوله أنت الأول هذا مثبت، فسره بماذا؟ بالنفي، وهو ليس قبلك شيء ولا بعدك شيء. فهذه هو الأول والآخر والظاهر، كل ذلك يكون بهذا المعنى. فقوله أنت الأول ليس، قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس قبلك شيء، تفسير بماذا؟ بالنفي. وهذا إن قلنا بأن اللفظ يرجع إلى ماذا؟ إلى الأسماء والصفات، وإن قلنا بأنه يرجع إلى الصفات فقط، وهو الأولى في ذلك والأسهل. طيب، القضية الثانية، نقول صفات الله عز وجل ما هو الضابط فيها؟ الضابط في ذلك أنها دائرة بين النفي والإثبات. مثال ذلك قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، فهذا إثبات ونفي. ثانيا، ما هو الأصل في الصفات؟ هل هو الإثبات أو النفي؟ نقول الإثبات، الأصل في الصفات الإثبات، والفرع منه النفي. ثالثا، الأصل في الصفات المثبتة هل هو التفصيل أو الإجمال؟ الأصل في الصفات المثبتة هل هو التفصيل أو الإجمال؟ التفصيل. كيف التفصيل؟ يعني بمعنى أن يؤتى بالصفات مفصلة، ولا تكون بنصوص عامة، وإنما تكون بنصوص تفصيلية، صفة اليد، صفة العين، صفة القدرة وغير ذلك. والأصل في الصفات المنفية الإجمال. ولكن قد تأتي الصفات المثبتة مجملة في نصوص قليلة جدا بالنسبة للصفات التفصيلية المثبتة، وقد تأتي النصوص المنفية أيضا مفصلة ولكنها قليلة بالنسبة للصفات المثبتة. واضح الكلام أو ليس بواضح؟ واضح؟ واضح؟ طيب نعيد الأخيرة وهي من يعيدها لنا؟ نعم. الأصل في الصفات المثبتة التفصيل، الحي القيوم الأول زين صفة الأولية وآخره، هذه تفصيل. طيب والأصل في الصفات المنفية الإجمال. كيف الإجمال؟ كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء، مجمل. وقوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد، هذا مجمل. هل تعلم له سميا فلا تجعلوا لله أندادا، هذه إيش؟ مجملة. ولكن قد يأتي إيش؟ المثبت على صيغة الإجمال. مثال، لا، الصفات المثبتة مجملة. قوله الحمد لله، الحمد لله يعني كل صفات العظيمة لله عز وجل، كقوله أيضا وله المثل الأعلى، أي كل الصفات العظيمة لله عز وجل، هذه الصفات مثبتة مجملة. ولكن لما تعد الآيات أو النصوص تجدها قليلة بالنسبة للصفات التفصيلية. طيب الصفات المنفية قد تأتي، هو الأصل أنها تأتي على الإجمال، ولكن قد تأتي تفصيلية. مثال، لا تأخذه سنة ولا نوم، قوله لم يلد ولم يولد. طيب لو جعلنا مقارنة بين الصفات المثبتة المفصلة والصفات المنفية المفصلة، أيهما أكثر؟ المثبت بلا شك أنه أكثر. وعند التتبع تتبعت شيئا ما من الأسماء من الصفات الله عز وجل، فوجدت أن الصفات الموجودة الصفات في الكتاب والسنة قرابة 400، والصفات المنفية في الكتاب والسنة قرابة 40، يعني بالنسبة لها 10، دليل على أن الصفات المثبتة التفصيلية أكثر من الصفات المثبتة من الصفات المنفية المفصلة. وهذا معلوم حتى لدى الناس، حينما تأتي إلى مثلا ملك ملوك الدنيا فتذكر له الصفات فتقول أنت جواد وأنت كريم وأنت شجاع، فهذا يعد من صفات المدح. وحينما تأتي إليه مرة أخرى فتقول أنت لست ببخيل ولا زبال ولا أخرس ولا غير ذلك، هل يعد هذا صفة مدح أو صفة هذا يعد قدح في ذلك، ولله المثل الأعلى. فلذلك الصفات الكثيرة بالنسبة لصفات الله عز وجل إنما هي صفات مدح، وهي كذلك على سبيل التفصيل. قد يقول قائل نجد أحيانا في كتاب الله عز وجل صفات مفصلة، مثال لا تأخذه سنة ولا نوم، قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولا غير ذلك، ما الفائدة من ذلك؟ نقول الفائدة من ذلك أولا يعني سبب الإتيان قد يكون فيه رد على المبطلين. مثال، قالوا بأن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض تعب فاستراح، فأنزل الله عز وجل وما مسنا من لغوب. ثانيا رد على ما ادعاه الكفار من نسبة شيء لله عز وجل كالولد، فأنزل الله عز وجل لم يلد ولم يولد. أيضا نفي لما قد يتوهم، فقد يتوهم الإنسان بأن الله عز وجل يظلم، تعالى الله، فأنزل الله عز وجل ولا يظلم ربك أحدا. فالصفات المنفية التفصيلية تأتي لأغراض، لذلك نقول بأن الصفة المنفية إذا نفيتها عن الله عز وجل لابد أن تعتقد فيها اعتقاد، وهو أولا نفي هذه الصفة، مثلا نفي صفة الظلم، هذا الأول. ثانيا إثبات كمال الضد. طيب لماذا لا يظلم؟ لكمال عدله سبحانه وتعالى، لكمال عدله. نعم. طيب قد يقول قائل لماذا نشاهد في النصوص صفات مثبتة وصفات منفية وصفات مجملة وصفات تفصيلية، نقول كل ذلك من باب تنوع الأدلة. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم. نعم، وقوله فإنه الصراط المستقيم، أي ما جاءت به الرسل هو الصراط المستقيم. واختلفوا في معنى الصراط، فقيل هو الإسلام وقيل هو القرآن، ولكن نقول الأولى أن يقال هو كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فهو يعد من الصراط المستقيم. والصراط أحياناً ينسب إلى الله عز وجل، وأن هذا صراطي باعتبار أن الله عز وجل هو الذي شرعه، وأحياناً ينسب إلى المخلوق صراط الذين أنعمت عليهم باعتبار أنهم هم الذين سلكوه. نعم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نعم، أي أن هذا الصراط هو صراط الذين أنعم الله عليهم، والنعمة هنا يراد بها النعمة الحسية أو المعنوية أو كلاهما؟ نقول كلاهما، لأن النعمة على نوعين. النوع الأول مطلق النعمة، وهي نعمة المال والصحة وغير ذلك، فهذه تعطى المسلم والكافر. النوع الثاني النعمة المطلقة، أي النعمة الكاملة، وهي التي تكون للمؤمنين، نعمة في الدنيا ونعمة في الآخرة. نعمة في الدنيا وهي نعمة الإسلام والإيمان، ونعمة في الآخرة وهي النجاة من النار ودخول الجنة. نعم. ثم قال صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ من النبيين. وسبق الكلام على النبي، وقلنا بأن النبي هو من أوحي إليه بشرع من قبله. والصديقين، الصديق من هو؟ الصديق هو قيل بأنه هو الولي، وقيل بأنه هو المؤمن التقي، وقيل بأنه من صدقت أقواله وأفعاله. والصديق نقول هو المؤمن التقي، يقال بأنه صديق. والصديق أبلغ من الصدوق، وأبلغ أيضا من الصادق. ثم قال من النبيين والصديقين والشهداء. الشهيد هو الذي قتل في أرض المعركة، والشهداء على ثلاثة أنواع: شهيد في الدنيا والآخرة، وهو الذي قتل في أرض المعركة في سبيل الله. ثانيا شهيد في الآخرة فقط، وهو من قتل بداء البطن والحريق والغريق. النوع الثالث شهيد في الدنيا، وأما في الآخرة فلا، وهو المنافق يقتل في أرض المعركة، نعامله معاملة الشهداء ولكن مآله إلى النار. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ثم والصالحين. والصالحين، نعم، والصالح من هو الصالح؟ هو الرجل القائم بحقوق الله عز وجل. نعم. وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص. نعم، ثم قال وقد دخل في هذه الجملة، أي جملة؟ الأظهر في ذلك أن المراد بها وقد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، أي أن هذه الجملة دخلت، أو هذه المسائل التي تأتي دخلت في هذه الجملة، وهي جملة الإثبات والنفي. وقد يراد بذلك أي جملة الاعتقاد، وهو أنه حينما ذكر أن هذا اعتقاد السلف في ذلك. نعم. التي تعدل ثلث القرآن. نعم، أي أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، والأحاديث في عدولها ثلث القرآن كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى بأنها متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، فكأنه شق على الصحابة فقالوا أينا يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد الله الصمد تعدل ثلث القرآن. والحديث في ذلك كثيرة. نعم. وقد يقول قائل لماذا سميت أو لماذا كانت تعدل ثلث القرآن؟ نقول أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بذلك فنحن نقول به، ولكن ما هو السبب؟ قد يكون السبب في ذلك أن القرآن على ثلاثة أنواع، النوع الأول توحيد، والنوع الثاني قصص، والنوع الثالث أحكام، وهذه كانت كلها توحيد وهي خالصة لله عز وجل، وسمت بالإخلاص لأنها أخلصت لله عز وجل. وسبب نزول هذه الآية أو هذه السورة ورد في الحديث أن كفار قريش طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسب لهم الرب سبحانه وتعالى، من هو ربك؟ فأنزل الله عز وجل، والحديث رواه الترمذي، فأنزل الله عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد الآيات. نعم، حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم، وقوله قل هو الله أحد، أحد أي بمعنى واحد، ولكن أيهما أبلغ، واحد أم أحد؟ نقول أولا هما بمعنى واحد، ولكن أبلغ في التعبير أحد أبلغ من واحد، لذلك تستخدم في غالبا تستخدم في باب الجحود، يقال مثلا ما جاء أحد، فهذه أبلغ من قول حينما يقول القائل جاء واحد. طيب قال قل هو الله أحد الله الصمد، الصمد قيل بمعنى هو الذي تصمد إليه الخلائق، وقيل هو السيد الذي بلغ السؤدد في كل شيء، وقيل هو الذي لا جوف له، وقيل هو الذي لا يأكل، وغير ذلك من الأقوال. طيب قوله الله قل هو الله أحد صفة مثبتة أو منفية؟ مثبتة. مفصلة أو مجملة؟ قد يكون نقول أنها من باب الإجمال، زين، ومثلها أيضا الصمد من باب الإجمال. ثم قال لم يلد ولم يولد من باب النفي المفصل. طيب العلة في ذلك رد على المشركين الذين قالوا بأن الله له ولد، ثم قال لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه نقول أنها من باب النفي المجمل. نعم، وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. نعم، وقوله في أعظم آية فيه دليل على أن كلام الله عز وجل يتفاضل، وهذا معلوم أن آيات الله عز وجل تتفاضل، فمثلا آية الكرسي أفضل من غيرها من الآيات، فهي أفضل من آية الدين، كما أن السور أيضا تتفاضل، وكذلك أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل تتفاضل، فبعضها أفضل من بعض. نعم، حيث يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم، وقوله الحي القيوم هذه نقول أسماء لله عز وجل نأخذ منها صفة الحياة وصفة القيومية، والحي أي بمعنى أنه قائم بنفسه سبحانه وتعالى، فحياته حياة كاملة لم يسبقها عدم ولا يلحقها نقص. لماذا؟ لكمال قيوميته. وقال أهل العلم بأن الحي هو مرجع كل الصفات الذاتية له سبحانه وتعالى، والقيوم مرجع لجميع الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، ومن ثم قال بعض العلماء بأن الحي القيوم هما الاسم الأعظم لله عز وجل. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، السنة هي مقدمة النوم وما يسمى النعاس، وهو النوم الخفيف، أما النوم فهو الثقيل من ذلك، وهي صفات منفية. نعم، له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي بأمره. الإذن بالأمر، وإذن الله عز وجل منه ما هو كوني ومنه ما هو شرعي، وهو أيضا صفة ماذا؟ مثبتة أو منفية؟ مثبتة. نعم، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. نعم، وهذا أيضا في صفة العلم لله عز وجل، وهي صفة ماذا؟ مثبتة أو منفية؟ مثبتة. نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. نعم، وسع كرسيه، الكرسي اختلف العلماء فيه، وأصح الأقوال أنه موضع القدمين لله عز وجل. نعم، ولا يؤوده حفظهما، أي ولا يثقله حفظهما، وهو صفة منفية. نعم، أي لا يكرثه ولا يثقله، وهو العلي العظيم. نعم، وهذا أيضا فيه إثبات صفة العظمة لله عز وجل وصفة العلو، وهي من الصفات المثبتة. نعم، ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ. نعم، كما ورد في قصة الشيطان مع أبي هريرة. نعم، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. نعم، وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن. نعم، وقوله هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه الآية نأخذ منها صفة الأولية وصفة الأخروية وصفة الظاهرية وصفة الباطنية، وهي اسمان زمانيان واسمان مكانيان. فعلو الأشياء وبطون الأشياء، أي قرب الأشياء، كلها لله عز وجل، مع السبق والتأخر في ذلك، والله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى فهو الأول. وأحسن تفسير لها هو تفسير من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فهذا أحسن تعريف، أحسن تفسير لمعنى الأول ولمعنى الآخر. طيب، الظاهر، أنت الظاهر فليس فوقك شيء. طيب، الباطن فليس دونك شيء. واختلف العلماء في لفظ دونك، هل هو بمعنى القرب أو بمعنى الخبرة، أي أنه خبير ببواطن الأمور. فابن القيم رحمه الله تعالى قال بمعنى القرب، فهو أقرب من كل شيء إليه. ومنهم من قال، وهو قول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، أن البطون هنا وبمعنى الخبرة، أي بمعنى أنه خبير ببواطن الأمور. قال: وأن القرب لا يكون لكل أحد، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة القرب لله عز وجل. نعم، وهو بكل شيء عليم، وهذا فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل. نعم، وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت، وقوله وهو العلي العظيم. نعم، وقوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، التوكل هو بمعنى صدق الاعتماد على الله عز وجل مع بذل الأسباب المأذون فيها شرعا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، لماذا قال الحي؟ ما قال توكل على الرحيم؟ لأن الإنسان إذا أراد أن يتوكل لابد أن يعلم أن هذا الذي توكل عليه لابد أن يكون حي، لا يموت ولا يمرض ولا شيء. فالله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، لأن الإنسان قد يتوكل على قريب له ولكن هذا القريب يمرض ويموت وغير ذلك فتعتري، أما الله سبحانه وتعالى فهو حي قيوم. نعم، وقوله وهو العلي العظيم، وقوله وهو الحكيم الخبير، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. نعم، ثم بعد ذلك انتقل إلى هذه الصفات، وهي كلها صفات مثبتة على وجه التفصيل، كالحكيم وكذلك الخبير وكذلك العليم وغير ذلك. نأخذ من الصفات هذه الصفات التفصيلية في ذلك. وعلم الله عز وجل ما معنى؟ نقول العلم في اللغة هو بمعنى المعرفة، وفي الاصطلاح العلم هو إدراك المعاني، أو يقال أن العلم هو إدراك الشيء إدراكا جازما. وعلم الله عز وجل بكل شيء سبحانه وتعالى، علمه بالظاهر والباطن والواجب والجائز والمستحيل، وعلمه في الماضي والمستقبل. فعلم الله عز وجل بكل شيء. وهل نقول بأن علم الله عز وجل هو خاص في الماضي دون المستقبل؟ لا. لذلك أهل السنة والجماعة يقولون بأن علم الله عز وجل بكل شيء، وشيء هنا تشمل الماضي والمستقبل، وتشمل الواجب والجائز والممنوع والمستحيل، بخلاف الفلاسفة وبخلاف أيضا الأشاعرة ومن قال بقولهم، فلهم تفصيل في هذه المسألة، تفصيل دقيق نتركه لحفاظا على الوقت. نعم. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وقوله وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. نعم. وهذا كما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمر ابن عمر المشهور. نعم. ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقوله وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وقوله لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. نعم. كل ذلك فيه إثبات صفة العلم لله عز وجل. نعم. وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ليس كمثله شيء. نعم. ثم قال إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، نأخذ منه صفة الرزق لله عز وجل، فنقول من صفات الله عز وجل الرزق. وأما بالنسبة للمخلوق فهو رزق، أما صفة الله عز وجل فهي صفة الرزق لله عز وجل. ومن أسماء الله عز وجل الرزاق والرازق، ورزق الله عز وجل للمخلوق على نوعين. النوع الأول مطلق الرزق، وهو ما تقوم به الأبدان من مأكل ومشرب وصحة وغير ذلك، فهذا للمؤمن والكافر. الثاني الرزق المطلق، وهو الذي يكون للمؤمنين، وهو رزق الإيمان والإسلام في ذلك. نعم. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ليس كمثله شيء، قلنا لكم أن هذه الآية فيها إثبات ونفي. النفي في ماذا؟ ليس كمثله شيء. طيب نفي مفصل أو مجمل؟ مجمل، ليس كمثله شيء. طيب من يأتي لي بمثال آخر، بدليل آخر على النفي المجمل؟ هل تعلم له سميا؟ مثال آخر، لم يكن له كفوا أحد. طيب إثبات مجمل الحمد لله رب العالمين. ثاني وله المثل الأعلى. ما شاء الله تبارك الله. نعم. وقوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. نعم. هذه الآية الأولى فيها إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. فما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ نقول يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له سمع وبصر يليق به سبحانه وتعالى، فنثبتهم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع. وبصر الله عز وجل نقول أنه على نوعين: بصر ذاتي الذي هو بمعنى إدراك المبصرات، النوع الثاني ما يكون هو فعلي وهو المقرون بشخص أو وصف في ذلك، كما في قوله تعالى: إنني معكما أسمع وأرى. أما السمع أيضا نقول أنه على نوعين: سمع ذاتي الذي يكون بمعنى إدراك المسموعات، النوع الثاني فعلي وهو الذي علق بشخص أو وصف، كما في قوله: إنني معكما أسمع وأرى، فقد يكون للتأييد وقد يكون للتهديد وغير ذلك من الأغراض. طيب، هل نقول بأن الله عز وجل يبصر بعين أو لا نقول ذلك؟ نقول نص أهل العلم على أن الله عز وجل يبصر بعين، كما في إثبات صفة العين لله عز وجل، وحينما ذكر الله عز وجل في قوله: إن الله كان سميعا بصيرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فأشار إلى أذنه وأشار إلى عينه: إن الله كان سميعا بصيرا. طيب، قد يقول قائل: يرد علينا، هل نقول بأن الله عز وجل يسمع بأذن؟ نقول: الله أعلم، لم يرد. أما الأذن بالضم لم يرد، التي مسماها جارحة بالنسبة لنا نقول أنه لم يرد لا في الكتاب ولا في السنة. أما الإذن بالكسر فإنه ورد، كما في قوله تعالى: إلا بإذنه، أي إلا بأمره. وكذلك الفتح ورد، هو الذي يكون بمعنى الاستماع، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لنبي يتغنى بالقرآن كأذنه، أي كاستماعه، فهو هنا بمعنى الاستماع. أما بالضم التي مسماها بالنسبة للمخلوق جارح نقول: الله أعلم، لم يرد في ذلك نص. نعم. وقوله: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وقوله: نعم، وهذا فيه إثبات صفة المشيئة لله عز وجل والإرادة. طيب، نقول فيها إثبات صفة المشيئة والإرادة لله عز وجل. طيب، ما معنى المشيئة والإرادة؟ نقول المشيئة والإرادة بالنسبة لله عز وجل هما من الصفات الفعلية له سبحانه وتعالى، فهو يريد ويشاء، وهذه الإرادة والمشيئة نقول أنها على نوعين: النوع الأول إرادة شرعية، إرادة شرعية وهي الإرادة المقرونة بالمحبة، فكل ما يحبه الله نقول أنه مراد شرعا. النوع الثاني إرادة كونية، هي التي بمعنى المشيئة، ولا تجمع بينهما، فلا تقول مثلا على الإرادة الكونية المشيئة الكونية، وإنما هي المشيئة التي بمعنى الإرادة الكونية. والأشياء لا تخرج عن هذين الأمرين، إما أن يكون مراد شرعا وإما أن يكون مراد كونا في ذلك. نأخذ على ذلك أمثلة. طيب، نأخذ الضابط، ضابط الإرادة الشرعية ما هو؟ المحبة. هل يلزم الوقوع؟ لا يلزم الوقوع. طيب الإرادة الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة، هل هو محبوب لله؟ لا يلزم، ولكنه لابد أن يكون واقع، يعني كل ما وقع نقول أنه إرادة كونية، وكل محبوب إرادة شرعية. واضح أو ليس بواضح؟ واضح يا إخوان؟ نأخذ أمثلة. طيب نأخذ مثال أول، مثلا إيمان أبي بكر الصديق، هل هو إرادة شرعية أو إرادة كونية؟ طيب نعم، يعني إرادة شرعية. لماذا؟ لأنه محبوب. طيب إرادة كونية لأنه وقع، كل ما وقع كوني وكل محبوب شرعي. طيب كفر أبي جهل، كفر أبي جهل كوني كوني أو شرعي؟ ها؟ طيب الله عز وجل يحب من أحد أنه يكفر ولا يرضى لعباده الكفر، إذن إرادة كونية فقط، إرادة كونية. طيب إيمان أبي لهب إرادة شرعية أو إرادة كونية؟ إرادة كونية أو شرعي؟ كوني؟ كيت؟ طيب إذن هو شرعي. إيمان أبي لهب نقول أنه شرعي. لماذا شرعي؟ لأن الله يحب من كل أحد أن يؤمن، ولكن هل وقع؟ لم يقع، إذن هو إرادة شرعية فقط. طيب واحد من الناس اسمه زيد مات على الكفر، مات على الكفر، نقول إيمان زيد من الناس هل هو إرادة شرعية أو إرادة كونية؟ شرعي، لأنه لم يقع. هو شف هو مسلم، زين، هذا زيد مسلم ولكن مات على الإسلام، واضح؟ مسلم، أنا لا أحب أن أسمي أحد من المسلمين حتى لا، ولكن زيد من الناس هو مات مسلم، نقول كفر زيد من الناس. واضح السؤال أو ليس بواضح؟ كفر زيد من الناس الذي مات مسلما هل هو شرعي أو كوني؟ كوني. كوني كوني لا كوني ها شرعي وكوني، يعني بمعنى أنه أن الله يحب أن يكفر ووقع. وهديك أحسن تنقل هنا ليس هناك إرادة، ليس هناك إرادة. لماذا؟ لأنه أولا لم يقع، ثانيا لا يحبه الله، ولكن ذكرنا هنا من باب ضبط المسألة فقط، وإلا نقول أن هذا المثال لا يصح أن يقال بأنه إرادة لا كوني ولا شرعي، ولكن من باب ضبط الذي يحفظ الأمثلة هذه يضبط هذه المسألة، وهي مسألة الإرادة والمشيئة. نعم. وقوله ولو شاء الله لقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد، وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طيب ذكر الآية الأولى ما هي؟ ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. طيب هذه إرادة شرعية أو كونية؟ كونية. نعم. وقوله أحلت لكم بهيمة الأنعام، هذه إرادة شرعية. نعم. وقوله فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، هذه تكون شرعي وكوني كلها. نعم. ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. هذه كوني. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. نعم. وقوله وأقسطوا. طبعا انتقل بعدها إلى صفة المحبة، ولكن ما ذكر هنا الآية التي في الكهف ولولا إذ دخلت جنتك. ها؟ طيب اذكرها، ما ذكرناها هنا. وقوله ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طيب هنا شرعي ولا كوني؟ ها؟ هنا بالمشيئة فيها إثبات، ولكن أحب أن أنبه هنا إلى مسألة، وهي أن الإنسان إذا رأى من غيره شيء أعجبه ماذا يقول؟ ما شاء الله، كما في هذه الآية، وهذا واقع كثير من الناس، ولكن هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن الإنسان إذا رأى ما أعجبه من الغير من مال أو صحة أو غير ذلك من الأمور ماذا يقول؟ أن يقول بارك الله فيه، أو اللهم بارك له فيه، أو غير ذلك من صفات التبريك. ويدل على ذلك كما في قصة عامر بن ربيعة مع سهل بن حنيف، حينما لبطه بعين وعتبه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم ما يعجبه من أخيه فليقول فليبرك، وفي الحديث الآخر فليقول اللهم بارك له فيه. فهذه السنة، إذا رأيت من الغير شيء أعجبك تقول اللهم بارك له فيه. أما إذا كان هذا الأمر لك، هذا الأمر لك، مثلا سيارة اشتريتها فأعجبتك، مزرعة كانت لك فأعجبتك أو غير ذلك، ففي هذه الحال ماذا تقول؟ تقول ما شاء الله. كيف ما شاء الله؟ أي بمعنى أن هذه النعمة كانت من الله عز وجل، تنسبها لله عز وجل في ذلك. وهناك أيضا تفصيل في هذه المسألة، ولكن هذا الأولى والأفضل. نعم. وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. طبعا بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى صفة المحبة، لعلنا نتوقف عند هذه الصفة، وغدا بإذن الله عز وجل نكمل من باب صفة المحبة.